بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الدرس الأمس كان واضحا وأخذنا مسألة الكافرون هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ ما الدليل على أنهم مخاطبون بها؟ نعم، قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسلمين. وأيضا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ما المقصود بأنهم يدخلون في فروع الشريعة ومخاطبون بها؟ أنهم يقضونها إذا أسلموا، فإذا أسلم الكافر يقضي صلوات سنة كاملة أو سنتين أو ثلاث، عليه قضاء الصلوات. ها؟ نعم، ما سمعته. فالمقصود بأن المخاطرون ماذا؟ من يأثمون على ذلك يعاقبون عليها يوم القيامة. والحكم نفسه يشمل المرتد. فلنقرأ الأبيات الجديدة. وإذا ارتد عن الإسلام حبط عمله، فإن رجع إلى الإسلام أسلمت على ما أسلمت من خير، وإن لم يرجع واستمر على الكفر حبطت الأعمال بالاستمرار، يكون مستمرا حبط العمل يستمر فيه. لكن إذا رجع إلى الإسلام فلا تحبط الأعمال بل ترجع معه. قال العمريطي رحمه الله تعالى باب العاد. قال وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. وهذا التعريف مستقيم صحيح، لفظ يعم أكثر من واحد بلا حصر. والعام في اللغة هو الشامل، العام في اللغة هو الشامل. وتعريفه في الاصطلاح بعبارة أخرى، هو اللفظ المستغرق، لجميع أفراده بلا حصر، فقولنا اللفظ المستغرق لجميع أفراده خرج به ما دل على شيء بعينه، ما دل على واحد بعينه، وهي الأعلام، تقول زيد فيعلم به، فيعلم منه شخص بعينه. اللفظ المستغرب لجميع أفراده خرج به الأعلام لأنها تدل على فرد واحد. وقولنا بلا حصر، خرج به الألفاظ المستغرقة لجميع أفرادها مع الحصر، كأسماء الأعداد الألف والمئة، فإنها تدل على أفرادها كاملين ولكن مع الحصر. تقول جاءني مئة رجل، جاءني 100 رجل. الآن كلمة 100 لفظ مستغرب لجميع أفراده وهم 100، لكن مع الحصر حصلوا ب100، فهذا لفظ خاص وليس لفظا عاما. هذا اللفظ خاص وليس لفظا عاما. إذن قولنا بلا حصر خرج به أسماء العدد، وخرج به أيضا المطلق، اللفظ المطلق، وهو النكرة التي إذا ذكرت في سياق الإثبات، أي في كلام مثبت. من يمثل بنكرة في سياق مثبت؟ نعم، قوله تعالى فتحرير رقبة، الآن قولنا تحرير رقبة، كلمة رقبة لفظ يستغرق جميع أفراده، يشمل الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة، يشمل الكبير والصغير، الذكر والأنثى، فهو لفظ مستغرق لجميع أفراده، لكن مع الحصر. فإن قوله أعتق رقبة كم يفهم منها؟ واحدة، لكنها غير معينة، إذن قولنا بلا حصر خرج اللفظ المطلق، وهو الذي يدل، على أفراد متعددة لكن مع حصر، يدل على الألفاظ المتعددة مع الحصر. نعم، قلنا ألفاظ يدل على أفراد متعددة مع الحصر. واضح يا أخوان؟ الآن قولنا بلا حصر خرج به أسماء العدد كالمئة والألف والعشرة وغيرها، فإنها ليست لفظا ماذا؟ فإنها تستغرق أفرادها لكن مع الحصر. وكذلك خرج بهذا القيد بلا حصر خرج به المطلق، فإنه لفظ يدل على أفراد متعددة لكن بحصر شيء واحد أو بشيئين، كقولي لك أكرم رجلين، الآن رجلين نكرة في سياق الإثبات أكرم، فهو يفيد أي رجلين هكذا هنا، يستغرق جميع ألفاظه الرجال جميعا، لكن كم ستكرم الآن؟ رجلين فقط مع الحصر، فالآن أفاد الحصر. الإطلاق المطلق لفظه عام لكن يراد به الحصر مع الحصر، والعام يستغرق جميع من دخل في العموم، كقولي لك أكرم الرجال، فالآن يشمل جميع الرجال. وأما قولي لك أكرم رجلين، أكرم ثلاثة رجال، فهذا يستغرق أن جميع الجنس، جميع جنس الرجال، لكن بحصر اثنين واحد أو اثنين أو ثلاثة على حسب الكلام. إذن قولنا بلا حصر خرج به أسماء العدد وخرج به اللفظ المطلق، وسيأتي باب للمطلق ونبين هنالك أكثر، قال رحمه الله تعالى من قولهم عممتهم بما معي، أي من قول العرب عممتهم بما معي إذا شملتهم في العطاء. لا شملت لا شملتهم بالعطاء، استغرقتهم جميعا، أعطيتهم جميعا. من قولهم علمتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربع. قول ولتنحصر أمر، لكن ماذا أراد به؟ خبر، أنه تنحصر، أن ألفاظ العام تنحصر في هذه الأربعة. ثم ذكر الأربعة، قال رحمه الله: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. عندكم كالكفار، جمع والفرد المعرفان باللام كالكفار والإنسان. ايش النسخة الثانية كالكفار؟ تلك النسخة نعم. انتم المقابلة علق على هذه اللفظة، علق عليها، لأن تقرأ كما عندكم. الجمع والفرد المعرفان باللام كالكفار والإنسان. إذا هذا ما يسمى المعرف دال، والمقصود دال هنا على الاستغراقية، الاستغراقية، لأن المعرف دال قد يأتي للاستغراق، أو للجنس أن تأتي للاستغراق، أو للجنس أو للعهد، عهدية. فالاستغراقية علامتها ما يصح أن يحل محلها كلمة كل. إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان خلق هلوعا، أي كل إنسان، وهكذا. فعلامة الاستغراقية أنها يحل محلها كلمة كل، وهذه هي التي تفيد العموم. أنا الاستغراقية هي التي تفيد العموم، سواء دخلت على مفرد أو جمع، سواء دخلت على مفرد أو جمع. فالمفرد مثل قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر مثلا، والجمع قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، ثم وصفهم بعدة صفات. فقول المؤمنون يشمل كل مؤمن وصف الصفات المذكورة. قال رحمه الله تعالى: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. بقي مسألة الجنسية والعهدية، فهذه لا يستفاد منها العموم بنفسها. فأنت تقول: الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة، أي جنس الرجل خير من جنس المرأة، وإن كان قد يوجد بعض النساء أفضل من بعض الرجال. فالجنس، الجنس، الجنسية لا تفيد العموم، لا تفيد العموم. كما تقول: العرب خير من العجم. فهذا الاعتبار الجنس، الجنس العربي خير من جنس العجمي، ولا يفيد العموم، فإن بعض العجم خير من مئات العرب. فالجنس الجنسية لا تقتضي العموم، وأن العهدية على حسبها، قد تكون المعهود جمعا فتفيد الجمع، وقد يكون المعهود مفردا فلا يفيد، قد يكون المعهود عاما فتفيد العموم، وقد يكون المعهود خاصا فلا تفيد العموم، تكون خاصة. مثال الأول، طيب قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ثم قال في آية أخرى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فإن قوله فسجد الملائكة كان أمرا إلى الملائكة وهم عامون، وهو لفظ عام، فسجد الملائكة هنا هدية للملائكة المذكورين فأفاد العموم، والخاص كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول أي المعهود ذكره واحد فقط وهو موسى عليه السلام. إذن أن العهدية على حسب السياق، إن ذكر بالعموم فهي على العموم، وإن ذكر بالخصوص فهي على الخصوص، ومعنى عهدية أي العهد الذي ذكر، وقد تأتي لعهد ذهني أو حضوري، وهذا محله لغة كتب النحو، محله كتب النحو. على العهدية يعني على حسب ما ذكر في سياق الكلام، إن كانت ذكرت على العموم، إن كان ذكر اللفظ عاما فإن العهدية تفيد العموم، وإن كان ذكر اللفظ خاصا فإن العهدية تفيد الخصوص، على حسب سياقها، لا تزيد لا تغير السياق، كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة هل هنا عهدية أي الذين ذكروا وأمرهم الله بالسجود، ومع ذلك أفادت العموم أن كلهم سجدوا إلا إبليس، والخاص فعصى فرعون الرسول كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، الآن ذكرهم ماذا بالخصوص رسولا واحدا وهو موسى عليه السلام، قال فعصى فرعون الرسول، فهنا على العهدية لا تفيد العموم، ومحله كتب النحو التفريق بين الجنسية والعهدية، وكذلك الاستغراقية محله كتب النحو، لكن هذا إشارة من يفهم الأخوة، أنا الاستغراقية يحل محلها كلمة كل، أنا الجنسية يحل محلها كلمة جنس، الآية العهدية على حسب الذكر، على حسب ما ذكرت، إن ذكرت بالعموم معنى عهدية أي عهد ذكرها قبل في الآية نفسها أو قبل قليل، مثلا كنت أتكلم أنا وأنت على بعض الناس، مثلا خمسة رجال نحن ننتظرهم، قلت لي جاء الرجال، قلت لك نعم أتوا، من المقصود بالرجال هنا؟ الخمسة المعهود ذكرهم بيني وبينك، المعهود ذكرهم بيني وبينك، فهنا هل يفيد العموم جاء الرجال؟ لو جاء ناس آخرون فقلت لك نعم جاءوا، هل أكون مصيب بجوابي لك؟ لا، لأن بيني وبينك عهد في أناس معينين، فهنا يفيد خصوص في أناس معينين، تقول لي جاء الرجال أي الذين بيني وبينك الكلام فيهم والعهد في ذكرهم، فلا يفيد العموم في هذا على حسب السياق، لكن مثلا قلت نحن ننتظر قدوم القوم أو قدوم الحجاج مطلق جميع الحجاج، فقلت لك هل جاء الحجاج؟ قلت لم يأتوا، وإن كان معنا من أفراد الأسرة ناس حجاج ثلاثة نفر فسألتني هل أتى الحجاج وأنت تقصد الثلاثة الذين من أسرتنا. فهذا من هذه أي ماذا؟ أهدية، أي حسبنا بيننا وبينك من كلام. فمعنى العهدية أي الذي تقدم عهد فيها بالكلام أو بالتذكير أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى: وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط من جزاء. المبهمات من الأسماء ثلاثة أنواع، المبهمات من الأسماء ثلاثة أنواع: أسماء الشرط، والأسماء الموصولة، وأسماء الاستفهام. أسماء الشرط والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام. فبدأ المؤلف بذكر أسماء الشرط، أو أشار بقول كل مبهم من الأسماء إلى هذه الثلاثة الأمور، ثم مثل للشرط. قال: من ذاك، أي من تلك الأسماء المبهمة، من ذاك، من ذاك ما للشرط من جزاء. عندكم من للشرط من جزاء، للشرط والجزاء عندكم هكذا؟ الصواب والجزاء، نعم. طيب، من ذاك ما للشرط والجزاء، يعني كلمة ما استخدمت في أسلوب الشرط والجزاء. كلمة ما كقول الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. والآن أسلوب شرط، أسلوب شرط بكلمة ما، كلمة ما أفاد العموم، أي أي خير يعمل، أي خير يعمل الله عز وجل يعلمه. وكل خير يشمل كل ما يفعله الإنسان من خير، هذا لفظ عام. من ذاك ما للشرط والجزاء. ولفظ من في عاقل، يعني كلمة من تستخدم للعاقل، وبعضهم يعبر بالعالم، يقول أن التعبير بالعالم أفضل لأنها قد أطلقت في حق الله، والله لا يصف بالعقل. أن الله عز وجل في القرآن كثير أطلق على نفسه من. من إله غير الله؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ إلى آخر. طيب، قول لفظ من في عاقل، من تستخدم للشرط وتستخدم أيضا موصولة وتستخدم أيضا للاستفهام، وكذلك ما في غير العاقل أو في غير العالم تستخدم أيضا للشرط وتستعمل للاستفهام وتستعمل موصولة. فمثال من في الشرط، من يذكر؟ من يعمل سؤال الذبح، نعم. وأيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، من عمل صالحا فلنفسه. طيب، استخدام من في الاستفهام من في الاستثناء وتفيد العموم. الآن الآية التي ذكرها الأخوة واضحة العموم. طيب من في الاستثناء؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ نعم. وأيضا قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، يعني تحدي لهم من الذي سيأتيكم غير الله، جميع الناس ما يأتون به. وأيضا من إله غير الله يأتيكم به، قل أرأيتم أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم؟ طيب من في حق الموصولة؟ موصول معنى الذي وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. أحسن. وأيضا لا الذي نريد كلمة من مخصص هنا في السماء، من في السماء أراد بها خصوصا الله عز وجل. أيضا قوله تعالى أن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي للذي يخشى، عام كل من يخشى. إذا أردت أن تعلم أن هذا الأسلوب عام تدخل عليه التخصيص بالاستثناء، يعني إذا أردت أن تعلم أن هذا الأسلوب أو أن هذا اللفظ عام يصلح أن يقبل التخصيص بالاستثناء مثلا أو بغيره من المخصصات، لكن الاستثناء أشهر المخصصات، من أشهر المخصصات. فكما قلنا في الآية من إله غير الله، انظروا كيف تخصص استثناء غير الله، من إله غير الله يأتيكم به. أيضا تقول من جاءك فأكرمه إلا زيدا، من جاءك فأكرمه إلا زيدا. انظروا كيف قبل الاستثناء وما قبله، قبل هذا دليل على أن هذا الأسلوب عام. من الذي جاءك اليوم غير زيد؟ من الذي جاءك اليوم غير زيد؟ انظروا كيف قبل التخصيص. إذا أردت أن تعلم أن هذا الأسلوب عام فجذب عليه التخصيص بالاستثناء، إن قبل التخصيص فهذا يدل على أنه لفظ عام، يدل على أنه لفظ عام. قول من ذاك ما بالشرق من جزائي، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، أي كلمة أي تستعمل للعاقل وغير العاقل أو للعالم وغير العالم. فمن يذكر أي استخدمت للعاقل أو في العالم؟ ها؟ ما أسمعك يا أخي، فعير فريقين، فعير فريقين أحق بالآن. طيب فعير فريقين أحق بالآن كنتم تعلمون. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذا من حيث الاستخدام. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيدا. قل أي شيء أكبر شهادة. طيب الشاهد أن كلمة أي تستخدم في هذا وهذا وتفيد العموم بحسبها، إذا استخدمت في أسلوب شرط أو موصولة أو استفهامية أفادت العموم، إذا استخدمت في هذه الأمور أفادت الأمور. ولفظ أين وهو للمكان أينما تكون يدرككم الموت، قوله تعالى أينما تكون يدرككم الموت. الآن هذا أفاد العموم، أي في أي مكان ذهبتم في الموت سيدرككم. كذا متى الموضوع للزمان، متى تسافر أسافر، متى تسافر أسافر. وهذا البيت، هذه الأبيات البيتان يعني سياق ذكر المؤلف كلها لها في ما يتعلق بمبدئي أسلوب الشرع. نعم هو يأتي لغير الشرع، يأتي بالاستفهام، وبعضها يأتي موصول وبعضها يأتي للموصول. الأخ مثل بالاستفهام بقوله تعالى متى نصر الله، هذا أيضا يفيد العموم في أي وقت، يعني أفاد العموم. قال ولفظ لا في الناكرات ثم ما، لفظ لا في النكرات هذا أسلوب من أساليب العموم، وهو أن يأتي اللفظ المنكر في سياق النفي، يأتي لفظ منكر سواء كان فردا مفردا أو جمعا في سياق النفي، في سياق النفي. فيفيد العموم، فيفيد العموم. أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أين النكرة؟ شيئا في سياق ماذا؟ النهي، في سياق النهي هنا. وفي سياق النفي قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذا نهي ويراد به النهي أيضا، ويراد به النهي، لكن هذا يفيد العموم أيضا. أي نوع من أنواع الرفث أو أي نوع من أنواع الفسوق أو الجدال فلا يجوز، إلا ما خص من أنواع الجدال لإظهار الحق. إذن النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. وكذلك يلحق بالنهي والنهي الاستفهام، النكرة في سياق الاستفهام أو الشرط كذلك أيضا يلحق به الشرط، فالنكرة في سياق الشرط أو الاستفهام كذلك تفيد العموم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا شيئا، كلمة شيئا نكرة في سياق ماذا هنا؟ في سياق الشرط. إن تبدوا شيئا أو تخفوه، في سياق الاستفهام من إله غير الله يأتيكم به، من إله غير الله يأتيكم به. هذا الدرس يعني ربما يصعب على بعض الأخوة الذين ما درسوا نحو، هذا يدل لكم على أهمية النحو، ففيه شيء من الصعوبة على الذين لم يدرسوا النحو. فهذا إن شاء الله محفز لهم على أن يدرسوا النحو، لا يدرسوا النحو. طيب قوله نعم قرأنا ولفظناه في النافرات ثم ما، يعني كلمة ما في لفظ من أتى بها مستفهما، أي إسماء الاستفهام، إشارة إلى أسماء الاستفهام، ليس مقصود لفظة ما فقط، أي ما ومن وغيرها من أسماء الاستفهام. فقولنا أسماء الاستفهام خرج حروف الاستفهام كالهمزة وهل على الصحيح، كالهمزة وهل على الصحيح حروف استفهام لا تفيد العموم. الذي يفيد العموم هي أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام، وكذلك أسماء الشرط خرج بها حرف الشرط إن، فحرف الشرط إن لا يفيد العموم. وكذلك قولنا الأسماء الموصولة يخرج بها الأحرف الموصولة، ويمر معك بالنحو التمييز بين هذا وهذا إن شاء الله. طيب قول ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، أي إذا جاءت في سياق الاستفهام، والاستفهام داخل في قوله وكل مبهم من الأسماء، فأخر المؤلف ذكر الاستفهام إلى هنا، وكان حقه أن يتقدم مع المبهمات، فهو من المبهمات، فهو من الأسماء المبهمة، الاستفهام من الأسماء المبهمة. فيكون المؤلف ذكر أربعة أمور: المعرف بال، والأسماء المبهمة ذكر منها الشرط، أسماء الشرط، وذكر منها أسماء الاستفهام، وذكر منها النكرة في سياق النفي. هذه الأربعة هي بعض صيغ العموم، بقي صيغ أخرى لم يذكرها المؤلف، ولذلك قوله في البيت ولتنحصر الألفاظ في أربعين غير صحيح، ليست محصورة في الأربعة التي ذكرها. قوله في البيت الثاني ولتنحصر الألفاظ في أربعين غير صحيح، فإن الذي ذكرها بعض صيغ العموم، بعض صيغ العموم، وقد فاته من ذلك ما دل على العموم بوضعه، ما دل على العموم بمادته ووضعه، مثل ماذا؟ نعم كلمة كل وجميع، كلمة كل وجميع، فكلمة كل وجميع تفيد العموم بنفسها، تفيد العموم بنفسها. ماذا أيضا يلحق بذلك من الأسماء التي تدل على العموم؟ في ألفاظ للعرب تدل على العموم، كلمة كافة، قاطبة، أيضا عامة، بعضهم أدخل كلمة سائر وفيه انتقاد لأنها تطلق على ما بقي، فيتفيد العموم إذا تقدم شيء ثم قلت وسائر كذا، فهي أيضا من ألفاظ العموم لكن بحسبها. طيب أسماء الشرط أشار إليها المؤلف، أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة الأسماء الموصولة تفيد العموم أيضا، هي داخلة تحت قوله وكل مبهم من الأسماء. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب، وذكر المؤلف أيضا النكرة في سياق النهي، وأضفنا إلى ذلك في سياق الاستفهام والشرط. ومن الأمور التي لم يذكرها المؤلف المعرف بالإضافة سواء كان مفردا أو جمعا، المعرف بالإضافة سواء كان مفردا أو جمعا يفيد العموم. فمثال الجمع: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آلاء الله، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فكلمة آلاء جمع مضاف إلى الله عز وجل، أي جميع نعم الله، تذكروا جميع نعم الله. والمفرد: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله أي نعمة واحدة، فهنا مفرد مضاف يفيد العموم أيضا. المفرد المضاف يفيد العموم سواء كان مفرد أو جمع. النكرة إذا أضيفت أفادت العموم. فإذا قال السيد: عبيدي أحرار، من يعتق منهم؟ معه زيد ونعم ومحمد وخالد، ثلاثة عبيد، من الذي يعتق منهم؟ كلهم. هذا لفظ عام يشمل الجميع. ما وجه العموم فيه؟ ما صيغة العموم فيه؟ نعم، نكرة مضافة، عبيد معرفة بالإضافة، عبيد جمع نكرة، عرف بالإضافة، عبيدي عندنا أضافها إلى ياء الضمير عرف. إذا أخذنا قول المؤلف وكل مبهم من الأسماء على أنه قصد ثلاث أمور: الشرط والموصول والاستفهام، إن كان قاصدا ذلك فيكون ما فاته إلا اثنان، وهو ما دل على العموم بمادته والمعرف بالإضافة. المعرف بالإضافة يكون فاته هذان الاثنان. وإن كان قاصدا الشرط فقط فيكون فاته أكثر من ذلك، لكن يظهرنه كلمة وكل مبهم تدل على الثلاثة الأنواع: الشرط والموصول والاستفهام. ثم مثله هو للشرط فقط، من ذاك ما للشرط من جزائي إلى آخره. ويحتمل أنه قصد بقوله ولفظ من في آخر إلى آخره أنه قصد تعميم التنفيذ، سواء كان على سبيل الاستفهام أو على سبيل الشرط أو على سبيل الاسم الموصول. طيب أخواني، ممكن من أشر عليه شيء اكتبوا في ورقة إلى الدرس القادم، لأن الدرس فيه شيء من الصعوبة لا سيما على الذين لم يدرسوا في النحو. فممكن تسأل أخاك وما أشكل عليه ما فهمته تكتبه ورقة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.